الكبار في قراءة هذه النظريات ويحاولون أن يقرأوها. هذا التقصص وهذا الضلال وهذا الخرق وهذا الظلم والقول بغير علم أراحنا الله تبارك وتعالى منه. لماذا؟ لأن أخبرنا سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة أنه خلق آدم عليه السلام نبيا من الأنبياء وأن ذريته بقيت على التوحيد حتى اختلفوا، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه إنه كان بين آدم وبين نوح 10 قرون، 10 قرون على التوحيد، ثم وقع الشرك في قوم نوح كما جاء في الحديث الصحيح. ولما وقع الشرك في قوم نوح لم تكن هناك أعراف ولا كهان ولا كفار، بل بعث الله سبحانه وتعالى النبيين ومبشرين ومنذرين ليقاوموا تلك الأعراف وتلك أولئك الكهان ويقاوموا الشرك. فبقي الناس فريقين، المؤمنون الموحدون والكفار المشركون. وفي كل أمة يبعث الله سبحانه وتعالى رسولا مبشرا ونذيرا يدعوهم. وهذه الحضارات التي موجودة آثارها اليوم كحضارة الفراعنة وحضارة الروم وقوم هود وقوم صالح كلها كان حلاكها وكان دماؤها بسبب تكذيبها بما جاء به الأنبياء وبتكذيبها بالوحي الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. وليست العملية عملية تطور علمي، تطور أن البشرية تطورت حتى وصلت إلى قمة العلم ثم أو الدين وعرفت التوحيد، ثم لما عرفت التوحيد جاءتها الكتب الثلاثة المنزلة كما يقولون، وغير ذلك كثير كثير مما يقولون. ومن لوازم ذلك ما يسمى أيضا بنظرية القانون. يقولون إن القوانين، إن الإنسان أول ما بدأ كان يحتكم إلى الأعراف، كان العرف هو الذي يحكم الناس، وولدت ما يسمى النظرية التي يسمونها نظرية العقد الاجتماعي. أفراد المجتمع تعاقدوا ما بينهم عقدا عرفيا لأننا لا نتطالب، وأن يكون بيننا عقد وعطاء، يكون بيننا من يعني نوع معين من التبادل من أجل راحتك من أجل راحتك، لا أريك ولا أريك، كل منهم يمثل النظرية كما يشاء. قالوا ثم بعد ذلك جاء الأنبياء وبعد ذلك جاءت الكتب، وهذا أيضا من الكذب ومن الافتراء على الله سبحانه وتعالى. فإن هذه النظريات إنما عرفتها البشرية أو مرت بها في فترات الانحراف في أزمان الفترة التي لا يبعث فيها نبي، بل ينحرف الناس عن شريعة الأنبياء، يتخذون الأحبار والقردان أرداد من دون الله يشرعون لهم، ويتخذون الملوك ويتخذون العراق ويتخذون القرآن كلهم يشرعون لهم من دون الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى عندما يبعث أي نبي إنما يبعثه بشرع منزله ليتحاكم الناس إليه وليحكموا به ويحاسبه سبحانه وتعالى على هذا على مخالفته إذا خالفوه. نظريات كثيرة، إنما هذه أمثلة، نقول هذه الأمثلة تبين لنا أن الهدى الهدى التام وأن الشفاء وأن الحياة إنما هي في القرآن، وأن الله سبحانه وتعالى أحيا بهذا القرآن العالمين وأخرجهم من الظلمات إلى النور ورحمهم به وشفى ما كان يعتلج في صدورهم من الأوهام ومن الظنون ومن التخرفات ومن النظريات الباطلة ومن الإفك والقول على الله تعالى بغير علم. هنا قضية يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، كيف يكون هدى للذين آمنوا وشفاء؟ أليس القرآن هدى للعالمين جميعا؟ يقول فلا، القرآن هدى للناس جميعا، لكن من المنتفع بهداية القرآن أو الوحي عامة؟ من المنتفع بهداية الوحي؟ المنتفع به هم المؤمنون، هم الذين يؤمنون به، أما الذين كفروا فهو عليهم عمى يضل به كثيرا ويأتي به كثيرا، القرآن يضل به كثيرا ويأتي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، هذا تغيير الله سبحانه وتعالى. فمع أنه نور لكنه قد يكون سببا للضلال. لماذا؟ إذا رأى الرائي النور أمامه فأعرف عنه فقد ضل ضلالا أعظم من ضلال من جاء بالظلام ولم ير النور من أصله. فعندما يكون إعراضه عن هذا النور تكون الحدة عليه أقوم، ولا يكون له أي مجال من الاعتذار، مثلنا لو أن الإنسان لم ير هذا النور من قبل كأصحاب الفكرة مثلا او نحو ممن لم ينعموا بهذا النور، هنالك قد يقال ان هذا الانسان هو ادرك النعمه وادرك النور لامن. لكن اما الذي يرى القران، يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع كلام الله سبحانه وتعالى ثم يعرض عنه، فمعنى ذلك انه كان القران، او كيف يكون القران سببا لضلاله؟ نقول انه لما لم يصادف هذا النور، ولم يصادف هذا الشفاء، لم يصادف محلا لائقا، لم يصادف قلبا يتقبل هذا الشفاء، لم يصادف قلبا يتقبل هذا الدواء الذي انزله الله سبحانه وتعالى، فكان زياده في المرض، وكان زياده في الضلال والهلاك، نعوذ بالله. لماذا؟ نتيجه عدم تقبل هذا المحل وهذا القلب، والا فالدواء دواء، والنور نور، والهدى هدى، والشفاء شفاء. فمن هنا كان هدى خالصا كاملا يقينا لمن؟ للذين امنوا، لانهم الذين يؤمنون به، والذين يطمعون ويدفعون للتداوي به وللاهتداء به والاقتداء والاستضاعه بنوره. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى الا فيما جاء به، ولا ريب انه يجب على كل احد ان يؤمن بما جاء به الرسول ايمانا عاما مجملا، ولا ريب ان معرفه ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفايه، فان ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القران وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمه وحفظ الذكر والدعاء الى الخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعاء الى سبيل الرب بالحكمه والموعظه الحسنه والمجادله بالتي هي احسن، ونحو ذلك مما اوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفايه منهم. واما ما يجب على اعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما امر به اعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم او عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. هنا يقول الشارح رحمه الله: إذا عرفنا أن القرآن وأن الوحي عامة هو النور وهو الهدى وهو الشفاء، فهو الذي منه نعرف هذه الأصول الثلاثة، وبالذات نعرف ما الله تبارك وتعالى وما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه من الأسماء ومن الصفات ومن حق العبودية علينا. إذا كان ذلك كذلك، فكيف أو ما مقدار معرفة كل إنسان لهذا القرآن؟ وكأنه بذلك يحتاط ويحترز عن قول بعض الناس إنه يجب وإنه يجب على كل إنسان أن يعرف العقيدة كاملة تفصيلا وإلا لم يكن مؤمنا. وهذا القول قاله بعض المتكلمين، وقال به الخوارج، وقال به كثير من الزائرين المنحرفين عن منهج أهل السنة والجماعة. أما أهل السنة والجماعة فقولهم هو ما يوافق الكتاب والسنة، وهو أن الإيمان على نوعين، الإيمان على نوعين، إيمان مجمل وإيمان مفصل. فأما الإيمان المجمل فهذا الذي بإمكان كل إنسان أن يعرفه وأن يتعلمه، مثل معرفة أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، وأنه أرسل أنبياءه بالهدى، وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله المطاع المقتدى به وحده، وأن الصلاة والزكاة وأشباهها من الأمور الظاهرة المعروفة بالضرورة أنها فرائض فرضها الله عز وجل على العباد. هذا يسمى الإيمان المجمل، وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل حين قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. وهذا الإيمان المجمل ينبغي أن يعلمه العامة، أو يجب أن يعلم للعوام حتى من كان يعرفه، فإن كل مسلم عنده قدر من هذا الإيمان، لكن يجب أن يعلمه العوام جميعا حتى يعرفوه وحتى يفهموه وتقوم الحجة عليهم، وإلا يأثم من لم يعلمهم. وأما غيرهم أما الإيمان المفصل فإن معرفته فرض كفاية يعني معرفة الأسماء والصفات بالتفصيل وأدلة كل منها هذه فرض كفاية لا يجب على كل إنسان أن يعلمها لكنها من فروض الكفاية معرفة الأحكام الشرعية تفصيلا لأن الإيمان كما تعلمون شعب وكل عبادة وكل طاعة من فرض أو نفل فهي شعبة من شعب الإيمان فهل يجب على كل إنسان كما تقول الخوارج وكما يقول علماء الكلام أن يعلم كل شعبة من شعب الإيمان بالتفصيل ويعلم دليلها ولذلك قالوا إن الإيمان شيء واحد فقط وهو ما في القلب يتخلص من هذه المشكلة نقول لا ليست هذه المشكلة الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعلم وحثنا على العلم لكن العلم التفصيلي لا يجب على كل إنسان أن يعلم إلا بقدر ما يحتاج إليه وبقدر ما يستطيع وبقدر ما يمكن فهو داخل بقول تبارك وتعالى اتقوا الله ما استطعتم بقدر الاستطاعة ينبغي لكن بالنسبة للأمة كافة هو فرض كفاية يجب أن يوجد في الأمة العلماء والمفتون والحكام الذين يحكمون بما أنزل الله ويحكمون الناس بما أنزل الله ويعلمونهم شرع الله تبارك وتعالى فمعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل أي معرفة الإيمان المفصل هذه إذن فرض كفاية وأما المعرفة العينية ما يجب على كل إنسان أي الإيمان المجمل فهو متنوع بحسب قدره يعني جمع قدرة بحسب قدرة كل منهم فكل إنسان وقدرته ولذلك هنا قضية مهمة ينبغي أن نتفطن إليها وهذه من القضايا التي تثار أو أثيرت في هذه الأيام وهي أن يقال هل الإنسان معذور بالجهل أو غير معذور بالجهل الذي يعرف هذه الحقيقة التي سبق أن قلناها الآن وذكرها الشارح رحمه الله لا يصعب عليه الجواب عن هذا بل نعرف أن مثل هذا السؤال لا يجاب عنه بالإطلاق لا يقال لا يعذر أحد بالجهل ولا يقال الجهل عذر يعذر كل إنسان لا يقال هذا ولا هذا لماذا؟ لأنه مفصل فنقول أما الإيمان المجمل فينبغي ويجب على كل إنسان أن يعرفه وهناك منه ما لا يعثر بجهله أحد من المسلمين ولكن كل إنسان يجب عليه بقدر ما يعرف وبقدر ما يستطيع وبقدر ما بإمكانه أن يعلم فإذا كان بإمكانه أن يعلم وجوب الصلاة أو فرضية الصلاة أو أي حكم من الأحكام وأعرض عنه ولم يبالي به فإنه يدخل في باب الجهل والجهل قد يكون نوعا من أنواع الكفر من أنواع الكفر كفر الجهل وقد يقول هذا في الأصول أما في الفروع والطاعات فقد يعاقب لأنه فرط ولم يتعلم ما يجب عليه من شعب الإيمان هذه فعلى حسب قدرته وطاقته يؤاخذ وما دام بإمكانه أن يتعلم أما من ليس بإمكانه أن يتعلم من لم يستطع أن يتعلم إلا القدر الذي يعلمه هو فعلا فإنه لا يؤاخذ لأنه لم يعلم القدر الآخر الذي لم يتمكن من معرفته ولا يكلف الله سبحانه وتعالى نفسا إلا وسعها وقد يجهل الإنسان بعض الأمور قد يجهلها باعتبارات كبيرة قد يجهل الإنسان حتى بعض صفات الله عز وجل الأساسية التي لا يليق بأحد أن يجهلها فمن ذلك الرجل حديث الرجل الذي بني إسرائيل وهو ثابت قصته ثابتة بالحديث الصحيح روايات صحيحة كثيرة أنه قال لأهله عندما حضره الموت قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم حقوني أو اطحنوني ثم ذروني في البحر وفي البر والله إذا قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحد من العالمين يعني هذا الرجل من إيمانه ومن خوفه بالله والله عز وجل ومن جدة يعني اعترافه وإقراره بتفريطه بحق الله عز وجل وخوفه من عقابه أثار على أهله وأوصى أهله أن يفعلوا فيه هذا الفعل كيف غفل وكيف جهل وكيف نسي أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأنه يحيي الموتى ولذلك كما جاء في الحديث فلما فعلوا ذلك كما أمر حتى امر الله سبحانه وتعالى البحر ان يخرج ما فيه والبر ان يخرج ما فيه، وجمعه سبحانه وتعالى واعاده خلقا سويا كما كان، وهو قادر تبارك وتعالى على كل شيء. ثم قال له: ما حملك على ما فعلت او ما حملك على ذلك؟ قال: خوفك يا رب، خوفك يا رب. لم يفعل ذلك جرأة على الله عز وجل، لم يفعل ذلك شكا في ايمانه، لم يفعل ذلك شكا في قدرته، في علمها ان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وانه يحيي الموتى، لا. لكن خوف الله عز وجل انساه في ذلك الموقف عند الموت وعند الاحتضار في حال الانقطاع من الدنيا والاقبال على الاخره. تذكر هناك امامي حساب شديد واهوال ومواقف، كيف اجيب الله عز وجل؟ فجاءت هذه الخاطره، ثم انه بذلك تخلص من هذا الحول العظيم، انه اذا احرق وطحن ووزع بالبر والبحر انه لن يبعث. فهكذا فنقول ان الانسان قد يجهل مثل هذه الاشياء، ولو سئل او تخطر لعلم انه لا يشعر اليها، وانه لا يمكن ان تجهل، وان الله على كل شيء قدير، وانك اذا كنت تخاف من الله عز وجل فاي خوفك من الله لا يضعف يقينك بان الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى، وانما عمره فيه اذا اراد ان يقول له كن فيكون. الشاهد ان قضيه العذر للجهل او عدم العذر به قضيه نسبيه متفاوته، وكل انسان يحاسبه ربه تبارك وتعالى بمقدار ما بلغه من العلم وبمقدار ما يمكن ان يتعلمه. فالشارح رحمه الله بهذا الكلام الموجز بهذه الاسطر يرد بذلك على هؤلاء المنحرفين من الخوارج او من المتكلمين في هذه القضيه المهمه، ويبين ما هو المهم وما هو الذي ينبغي. المهم والواجب هو ان يعلم الجاهل وان يدعى الغافل ويذكر الغافل، هذا هو واجبنا الذي يجب على الشباب المسلم وعلى كل من عرف شيئا من الحق ان يبذله، ان يعلم الناس العقيده الصحيحه وان يعلمهم الحق، ولا نكثر الخوض والجدل هل هم معذورون بالجهل او انهم لا يعذرون به، ونخوض خوضا جدليا، فان الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبهم كل انسان منهم بما بلغه من العلم. اما نحن فيحاسبنا هل بلغنا دعوه النبي صلى الله عليه وسلم ام لا. لذلك يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا انه موضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء الى سبيل الله بالحكمه والموعظه الحسنه والمجادله التي هي احسن ضمن الفروض الكفائيه التي يجب ان يقوم بها القادر عليها، وبذلك يعم العلم في الامه ولا يبقوا بها الجهل، فحينئذ تقوم الحجه على كل احد بحسب ما يستطيع. وينبغي ان يعرف ان عامه من ضل في هذا الباب او عجز فيه عن معرفه الحق فانما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل الى معرفته، فلما اعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى: فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال: ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفر الله لمن قرا القران وعمل بما فيه الا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخره ثم قرا هذه الايات. وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار كتمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الاهواء ولا تلتبس به الالسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء، ما من قال به صدق وأن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه وجه إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. هنا الشارح رحمه الله كأنه يجيب على تساؤل قد يقال إن مع أن الوحي هذا الكتاب والسنة مع أن فيها الحق وفيها النور وفيها الهدى، لكننا نجد أقواما كثيرين حتى من المنتسبين إلى الإسلام قد ظلوا وتخبطوا وتاهوا. فمنهم كثير ممن عبر عن حيرته كما قال شاعرهم: لعمري لقد طقت المعاهد كلها فلم أرى إلى أن يقول إلا أن قارعا في المنادم، كما قال الآخر والرازي عندما قال: نهاية أقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نكتفف من عمرنا من بحث ما أقول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. كثير جدا يعني ذكروا عبروا عن حيرتهم وعن ضياعهم مع أن الكتاب والسنة بين أيديهم ومع أن هذا العزة بين أيديهم، لكنهم خاضوا في علم الكلام وخاضوا في العقائد في معرفة الله ومعرفة اليوم الآخر ومعرفة صفات الله سبحانه وتعالى، فتاهوا وحاروا وضلوا. فإذا قيل كيف يضيع هؤلاء ويضلون ويتخبطون مع أن الكتاب والسنة بين أيديهم، فيجيب الشارح رحمه الله تعالى على ذلك ويقول: إن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز عن معرفته فإنما بسبب تفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. التفريط من أنه لم يأخذ الحق من مصدره الصحيح حتى وإن كان مؤمنا وإن كان القرآن بين يديه، لكنه فرق في اتباع هذا القرآن وفرق في الاقتداء بهدي هذا القرآن، فحينئذ عوقب بالضلال أو بالعجز أو بالحيرة والعياذ بالله. وترك النظر، هذا النظر أو هذا الاستدلال هو على نوعين: النظر يسمى يعني المعرفة العقلية تسمى النظر. إذا جاء معنى كلمة النظر في هذا الشرح فمعناها المعرفة العقلية أو الاجتهاد العقلي أو الاستدلال العقلي. فالنظر نوعان: نظر عقلي محض، نظر كلامي وهو اتباع القواعد المنطقية والقواعد الفلسفية في التفكير، فهذا النظر لا يأتي إلا إلى طريق الضلال ولا يثمر لصاحبه أي علم ولا أي هدى. وهذا الذي سلكه هؤلاء المتكلمون الذين عبروا عن حيرتهم وعن ضياعهم وعن ضلالهم. والنظر الثاني هو النظر الشرعي، النظر الشرعي وهو النظر في فهم نصوص الكتاب والسنة، وهو التدبر والتأمل والتفكر والفهم في كتاب الله عز وجل وعقل كتاب الله عز وجل وفهمه كما أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا الاستدلال هو الذي يوصل إلى اليقين. فطريق اليقين هي النظر أو الاستدلال الشرعي لا النظر والاستدلال الكلامي المنطقي. ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى ضرب لنا الأمثلة الكثيرة جدا على أعظم القضايا التي هي قضايا الإيمان، فقضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى ضرب الله سبحانه وتعالى الأمثلة الكثيرة والآيات الكثيرة الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى أنه الحق وعلى أن القرآن حق وعلى أن محمد صلى الله عليه وسلم حق. هذه الآيات على قسمين. يقول الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهناك الآيات الكونية أو الآيات التي ينظر إليها الإنسان نوعين: آيات في الكون وآيات في النفس. فعلماء الفلك أو علماء الطب مثلا الذين يعرفون هذه النقوط أو يدرسون أو يتأملون، وبدون علماء من ينظر الفضائي العامي الجاهل الذي لا يعرف أي علم ينظر إلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت، بإمكان أن ينظر إلى هذا البعير الذي يركبه ينظر إلى الجبل كيف خلقه. أي إنسان يمكن أن ينظر ويتأمل ويجب عليه أن ينظر ويتأمل ويصل به تأمله ونظره وتدبره إلى ما إلى اليقين، اليقين الاعتقاد الجازم الصادق الذي لا يدخله ريب ولا شك، لأن الله سبحانه وتعالى حق، وأن لقاءه حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق. كل إنسان يملك ذلك. وكذلك النظر في النفس، النظر في النفس لا يشترك فيه التعمق كعلماء التشريح وعلماء الطب، هؤلاء كلهم ازدادوا ان يزدادوا يقينا، نعم، لكن كل انسان ينظر الى نفسه. لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. كل انسان ينظر يتعجب، ينظر في كيف خلقه الله سبحانه وتعالى، كيف خلق غيره من المخلوقات، يتامل كيف يفكر هو، كيف يتذكر، كيف يجمع المعلومات، كيف اشياء بامكان كل انسان مهما كان مستواه العلمي ان يتفكر وان ينظر ويصل عن طريق هذا النظر وعن طريق هذا الاستدلال الى ان الله سبحانه وتعالى حق، والى معرفه الله سبحانه وتعالى حق المعرفه، معرفه لا يخالفها الريب والشك. وكذلك الايمان باليوم الاخر، ولان الايمان باليوم الاخر هو اكثر القضايا الغيبيه انكارا من المشركين، فان الله سبحانه وتعالى اقسم به سبحانه وتعالى عليه، اقسم عليه سبحانه وتعالى على الايمان باليوم الاخر. لماذا؟ لانه يقابل بالانكار وبالجحود من كثير من المشركين، فاقسم الله سبحانه وتعالى على ان البعث حق في ثلاث مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، وبين الحكمة العظيمة في ذلك، بين حكما عظيمة لو تأملها الإنسان لا لفطن وتدبر أن الإيمان بالموت حق، أن الإيمان بالبعث حق من بعد الموت. فضرب الله سبحانه وتعالى في صور كثيرة وآي عديدة الأمثال لإحياء الأرض الميتة، فإنك ترى الأرض الميتة لو كانت في حوش بيتك أو أمامك تراب فقط، ليس أمامك إلا تراب، جاء المطر ماذا يأتي بعد أيام؟ تأتي الزهور الخضراء والحمراء والألوان المختلفة والنباتات الطويلة والنباتات الممتدة، جميع أنواع النباتات تنبت، ثم لها روائح مختلفة، ثم لها طعوم مختلفة، ثم لها نسبة من السكر، هذا أكثر وهذا أقل وهذا مر، سبحان الله، وهذا فيه دواء وهذا فيه غذاء وهذا لا ينفع لشيء وهذا فيه غذاء للدواب وهذا وهذا، كل هذه الأشياء من أين؟ من هذا التراب، إذا أخذت بيدك التراب ليس من أي شيء. فالله سبحانه وتعالى ضرب في صور كثيرة المثل لإحياء الموتى، أنه قادم على إحياء الموتى لإحياء الأرض الميتة. الأرض الميتة يخرج منها سبحانه وتعالى الحب والثمر مختلفا ألوانه، والنخيل والزرع والزيتون، وكذلك الله سبحانه وتعالى إن الذي أحياها لمحيي الموتى سبحانه وتعالى، كذلك النشور، كذلك الخروج، آيات كثيرة تدل على أنه سبحانه وتعالى قادم على إحياء الموتى. فيضرب الله تعالى لنا هذه الأمثلة لنستيقن ونعلم أنه سبحانه وتعالى حق، وأن الإيمان بالآخرة يقين لا يتزعزع بأي شبهة من الشبه. لذلك يقول سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت فلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. هنا آيات أخرى تدل على أن البعث حق من بعد الموت، عبرة غير عبرة النظر في الأحياء والكائنات، عبرة ذهنية، عبرة نظرية. تفكر الإنسان إذا قالوا المشركون والله لا يبعث الله من يموت وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت، قال بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بين الحكمة، قال ليبين لهم الذي يختلفون فيه، هذه واحدة، والأخرى وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. سبحان الله، لو تعامل الإنسان هاتين الحكمتين لاستيقن أنه لا بد من يوم آخر ليبين لهم الذي يختلفون فيه. كم يختلف البشر يا إخوان في قضايا علمية، في دعاوى حقوق، في أمور، كم يختلف؟ يجيك واحد يبكي ويحلق الأيمان أنه مظلوم، وتستدعي خصم الآخر يبكي ويحلق الأيمان أنه مظلوم، ما تدري كيف تحتار كيف تعمل. اختلف الناس في أمور أعظم من ذلك، اختلفوا في ربهم عز وجل، منهم من يعبد الأحجار قل هذا ربنا، منهم من يعبده سبحانه وتعالى حق العبادة، منهم من يعبد ثلاثة، منهم من يعبد عشرة، كيف اختلف الناس؟ طيب هذه الاختلافات العلمية وهذه الاختلافات الواقعية بين الناس وهذه كلها وجود الظالم والمظلوم وجود الباغي الباطش المتكبر الجبار المحارب لله عز وجل الذي يعيش عمرا طويلا في عافية وفي قوة وفي قبضها وفي سلطان وتطرق يظلم عباد الله عز وجل ويتصرف على دمائهم وعلى أموالهم ويفعل ما يشاء ثم يأتيه الموت ويذهب ومعه يوجد من عباد الله الصادقين المخلصين المقربين لله عز وجل الذين يبتلون بانواع من الالام وانواع من الابتلاءات وانواع من الامراض وانواع من الفتن وهكذا ثم يموت كما يموت ذلك سبحان الله لو ان هذا الموت هو النهايه كيف هل يجب ذلك بحكمه الله عز وجل ان ينتهي الامر